بسم الله الرحمن الرحيم. موقع نداء الإسلام يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الدعوة إلى الله تعالى وظيفة عظيمة قد أمرنا الله بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ورغبنا فيها وحثنا عليها، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نحن بحاجة اليوم إلى الدعوة في أوساط النساء بشكل مكثف، لأن المرأة مأمورة بالدعوة، والرجل كذلك مأمور بدعوة النساء والرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم وجه الخطاب إلى النساء في يوم العيد، وخص النساء بمجلس يعلمهن فيه دين الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، إن أعداء الإسلام قد غزونا في قطاع النساء، ولا بد من الرد والصد. ودعوات تحرير المرأة كبيرة وكثيرة متعددة، والمرأة كان لها شأن عظيم منذ فجر الدعوة، فهي التي آزرت النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع خائفا، وكان لها دور المساندة العظيمة وتقديم المساعدة ماليا ونفسيا معنويا وماديا، ولم ينس ذلك المعروف لخديجة رضي الله عنها. وتلك رائدة الدعوة النسائية، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذب بي الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء. كان من ضمن دور المرأة في الدعوة أن تفتح المجالات لزوجها الداعية، وأن تدله على من يكون بجانبه في الدعوة. ولذلك أتت بورقة بن نوفل، وهكذا سارت على الخطى أمهات المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم اهتم بدعوة تلك المرأة المشركة التي أخذوا ماءها وكانت بين مزادتين على بعير، وكانت بركتها عظيمة على قومها، وهي داعية من الدعاة. وسارت الأمهات المسلمات على هذا المنوال، وكانت أم سفيان الثوري وراء ذلك الرجل العظيم، وأم ربيعة الرأي وراء ابنها العظيم، وأيضا فقد أخرجت لنا أم الشافعي ولدا عظيما، وكذلك الغزاة والمجاهدون في سبيل الله. فنحن لا ننفك عن أهمية الدعوة النسائية، لا بد أن يكون لها تخطيط ومرحلية وجهود، لا بد أن يكون فيها من القائمين والقائمات دروس النساء، برامج النساء، جلسات النساء. لقد كان ذلك اهتماما من العلماء عندما خصصوا لأهلهم من النساء من زوجات وبنات وزوجات أبناء وحفيدات وعمات وخالات ونحو ذلك، مجالس خاصة للنساء. إن المرأة تشعر بالاهتمام عندما يخصص لها شيء من قبل الرجال أو من قبل النساء. إن مسألة التخصيص هذه سنة ولها أثر طيب، والحمد لله. هذه الدعوة النسائية اليوم مهمة، لأن الفساد وصل إلى النساء في البيوت عن طريق القنوات، والتصدي لهذه المفاسد لا بد أن يكون عبر هذه الوسائل الدعوية، سواء كانت في مراكز التحفيظ القرآني، في المراكز الخيرية، في المدارس الخيرية، أو كانت في أي مكان من الأمكنة التي فيها انضباط شرعي. تقديم الأولويات الشرعية ولا شك، وتعليم النساء الاهتمام بالزوج والأولاد والبيت أولا. ولا بد أن تكون الدعوة النسائية تحت إشراف الرجال. وصحيح أن هذا الكلام قد لا يعجب دعاة التحرر، ويقولون الرجل يشرف على كل شيء، لكن المرأة لا يمكن أن تستغني عن استشارة الرجل طالب العلم العالم أو الداعية، لأن الرجال ورغمت أنف هؤلاء هم الأكمل عقلا والأسد رأيا، ولكن لا يعني أن المرأة لا تقول رأيا يغفل عنه الرجال كما فعلت أم سلمة رضي الله عنها. ليس الهدف من الكلام هو، يجب أن يفهم النساء أنه ليس القصد من بيان أن للرجال عليهن درجة هو إهانة النساء أو بيان أنهن لا يصلحن لشيء، وإنما القضية بيان تفضيل ما فضله الشرع. وعند النساء من المواظبة واجتهاد والتفاني ما لا يوجد عند كثير من الرجال، ولذلك نرى أحيانا مجهودات عجيبة في التلخيص والتفريغ والكتابة والعناية وحسن التنظيم ما لا نجده عند الرجال. المرأة قد يوجد لديها من أنواع الإخلاص والتفاني ما يعوض أحيانا النقص الذي يكون بينها وبين الرجل ويزيد. وكذلك فإن تهيئة الأجواء لأخواتنا النساء من المكتبة العلمية والأشرطة السمعية، المراجع المهمة، الإجابة على الأسئلة والفتاوى التي ترد إليهن، يجب أن نساعدهن في أداء دورهن. فعندما توجد داعية تبدأ بتلقي أسئلة النساء، فتاوى النساء، ينبغي الاهتمام بإعطائها فسحة من الوقت للإجابة على الأسئلة لكي ترجع إلى أخواتها وتلميذاتها محملة بالإجابات الشافية حتى تنجح في دورها وتحدث الثقة بها من بقية النساء والفتيات. كذلك نجاح الدعوة النسائية يعتمد على التعاون والصلة الحسنة بين الأخوات، ويعني ذلك أن كل واحد من الرجال معه امرأة تشترك في الدعوة النسائية ينبغي عليه أن يقدم لها الرأي السديد الذي يساهم في إنجاح العمل وليس في تأجيج الخلاف، كأن يقول لها ولماذا ترضين بالدون، ولماذا يمشي كلام فلانة، ولماذا فلانة تكون هي المديرة، أنت وأنت. ليست القضية أن ندفع المرأة إلى أماكن الاحتكاك والمصادمة، وإنما المقصود أن نصلح الأحوال ونساهم في جمع الكلمة. بعض الأخوات قد يكون لها زوج متدين ترجع إليه وتقول حصل في المركز كذا إيش رأيك، حصل في المكان مدرسة كذا إيش رأيك، يجب أن يكون حكيما في إبداء الرأي وأن يعلمها حسن الرد وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. كذلك قد يوجد من بعض الإخوة ناس إداريين يحسنون ويفهمون وقد درسوا مسألة الإدارة والأهداف وتحديد المسؤوليات ومعالجة تداخل الصلاحيات إلى آخره. كيف يمكن أن يساعد هذا الأخ ذي الخبرة الإدارية النساء الداعيات حتى يكون هناك تسلسل إداري وهيكل إداري ونظام إداري يضبط أوضاع بدلاً من الانفلات؟ أيضاً هناك وسائل متعددة، بعضها شرعي بعضها غير شرعي، ينبغي أن تخبر الأخوات عن الوسائل الشرعية، وعند بعضهن وكثير منهن اهتمام بالاستفتاء والسؤال، لكن السماع لهن قليل، وهذه من المشكلات. أننا أحياناً معشر الرجال ننظر نظرة دونية إلى ما يأتي من النساء من الاستشارات والاستفتاءات ونقول أنت مرة وهذا رجال، يعني الألف عند المرأة الألف هذه حذفناها واكتفينا مرة، والرجل رجل وضعنا له ألف المرأة التي سلبناها منها رجال. فينبغي المقصود يعني من هذه النكتة أن لا نغبط النساء حقهن وأن نلقي بثقلنا لإنجاح مشاريعهن. وأنا حقيقة أكبر الإخوة الذين يعني يكونون في مجالات الدعوة النسائية هم من المولدين للنشاط ومصادر الطاقة التي يشتغل بها هذا البرنامج النسائي، وترى الأخ يتحرك خارج المبنى حركة دؤوبا بالتنسيق مع زوجتها أو أخته، وهذه الحقيقة عبادة عظيمة. يعني نحن الآن نعرف ما وصل إليه حال الفساد في المجتمع بسبب تبرج النساء واختلاط النساء وفساد النساء والفواحش، ولا أجدى في المحاربة من أن تصل هذه الدعوة إلى هؤلاء النسوة. أحياناً تجتهد النساء اجتهادات عجيبة أو غريبة، بعض النساء الدور الرجل توجيه، وعند بعض أخواتنا تحرج كبير فيرجعنا إلى الرجال في كل شيء، وهذا طيب، لكن نحتاج إلى أذن صاغية من الرجال وتوجيه وليس كلمة على الماشي، اقتراحات مدروسة. ولو تخصص بعض الإخوة في الدعوة النسائية ومساندة الدعوة النسائية وتخطيط الدعوة النسائية ومتابعة الدعوة النسائية والمشاركة في الدعوة النسائية فهذا أمر جيد للغاية. هناك دورات قد تحتاجها النساء، ونحن ينبغي أن نقدم من وراء الحجاب ما نستطيع أن نقدمه لهن. كذلك نحن ينبغي أن نوجه العواطف الموجودة عند النساء لكي لا تكون إحباطاً وانهياراً نفسياً، وتسمع عن فلانة جيدة الحركة باذلة نفسها باذلة وقتها شعلة نشاط، ثم تسمع بأن المركز أو المدرسة الخيرية حصل فيه خلل بسبب تغيب أو إحباط حصل نفسي. المرأة عاطفية سرعان ما تنهار إذا ما وجدت دعما من زوجها من أخيها من محرمها، إذا ما وجدت دعما نفسيا تنهار، وأحيانا تصادم وتفاجأ وتواجه مثلا بانتقادات حادة من بعض سليطات اللسان فيحدث عندها انهيار نفسي، وإذا ما وجدت دعما فإنها ستتغير بلا شك عن موقع التأثير. نحن ينبغي علينا أن نوسع آفاقنا في الدعوة النسائية وأن لا نجعلها مقتصرة على دور تحفيظ القرآن مع ما لأهمية هذه الدور، لكن هناك سعي واضح إلى الدخول في مجالات يريدون زج المرأة فيها. وهنا تأتي قضية، هل ندخل معهم للمنافسة؟ هل ندفع بأخوات ليكن عضوات في مجلس من المجالس أو مكان من الأمكنة التي دخل فيها من أهل الهوى والفساد من النساء من دخل؟ الفساد أحياناً لا يحتاج إلى من يؤز ويحرك عليه، لأنه مجرد ما يشعل الشيطان الفتيل تسري المصيبة، لكن الخير يحتاج إلى كثير من التشجيع والتحفيز والدفع والتنشيط حتى يعمل. وإن من المسائل العويصة الآن، هل تدخل الأخوات في المجالات المختلفة التي دخل فيها أولئك النسوة مثلا من أصحاب الأغراض الخبيثة والنيات الفاسدة؟ هل نحن مكلفون بإدخال المرأة في كل مجال لمحاربة الفساد؟ طيب قد يترتب عليها مخاطر، قد تنحرف هي، المسألة تحتاج إلى دراسة بعناية. وأحيانا نحتاج إلى إدخال نساء لسنا من طالبات العلم ولا الداعيات، لكن فيهن خير وحرص وقوة شخصية وجرأة بحيث يقفن أمام المعسكر الآخر. هناك أدوار الآن يصعب على الداعية وطالبة العلم أن تقوم بها، لكن يمكن للمرأة العادية التي فيها خير وحرص أن تقوم بها هي. إن بقاءنا على اتصال مع هؤلاء النسوة من هذا النوع عبر العلاقة المحرمية أو عبر نسائنا للوصول إلى هذه النوعية من النساء المهمة، العصر هذا صار عصر تصويت وعصر أكثرية رأي وعصر حوارات وانفتاح، ونحن يجب أن نعد للأمر عدته، وإلا أكلنا وتجاوزونا. إن البرامج التكاملية في إعداد الشخصيات النسائية في عالم التربية والدعوة من الأهمية بمكان، وإن إطلاق الطاقات النسائية بشكل موزون بالضوابط الشرعية مع التحميس وذكر الأجر مسألة مهمة للغاية. نحتاج إلى كتابة، لابد أن يوثق الإخوة كتاباتهم في الدعوة النسائية. ما هي الضوابط؟ ما هي الضوابط للإدارة مثلا؟ ما هي الضوابط في الخروج؟ ما هي الضوابط في الدخول إلى المجالات المختلفة التي أقحمت فيها المرأة الآن، سواء كانت مجالات تجارية صناعية إلى آخره؟ ما هي الضوابط؟ يجب أن يتداعى مفكرونا ودعاتنا إلى وضع الضوابط، لأن النساء يريدن العمل، لكن هناك تخوفات وهناك احتمالات للانحراف أيضا. إذن ما هي الضوابط؟ ضبط الضوابط وكتابة الضوابط مسألة في غاية الأهمية. ولماذا لا يجتمع مجموعة من الإخوة المجربين في الدعوة مع بعض المشايخ أهل العلم لصياغة الضوابط؟ ضوابط للدخول في المناصب النسائية، ضوابط للدخول في مجالات الدعوة النسائية. الإهمال كما حدث في فترة سابقة ما جاب لنا إلا مزيدا من المصائب، والمسألة الآن لا تحتمل الإهمال إطلاقا. والأخ أحيانا يحتاج إلى شيء من التضحية من راحته في البيت أو طهي طعامه وكي ثيابه وتنظيف بيته وترتيبه من أجل أن يعطي لزوجته شيئا من الفسحة للعمل في الدعوة النسائية، وهذا نوع من التضحية لا شك، ويؤجر عليه إن شاء الله. إن قيام بعض المشايخ والدعاة بالتوجيه والإجابة على أسئلة النساء، وأنا أنصح بالكتابة لكي يستفيد الآخرون. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا، فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، وذلك أن النساء شعرن بشيء من الغيرة تجاه الرجال، فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. التخصيص يشعر المرأة بالاهتمام. كذلك فإنه لا أعظم من أن يقدم الأب بنتا طالبة علم داعية إلى زوج يتعلم منها. ولما دخل تلميذ سعيد بن المسيب ببنت شيخه أراد أن يخرج، فقالت له زوجته إلى أين تريد؟ قال إلى مجلس سعيد أتعلم العلم، فقالت له اجلس أعلمك علم سعيد. وفاطمة بنت محمد بن أحمد السمرقندي تفقهت على أبيها وحفظت تحفة الفقهاء لأبيها، تحفة الفقهاء السمرقندي، وكان زوجها يخطئ فترد إلى الصواب، وكانت الفتوى تأتي فتخرج عليها خطها وخط أبيها، فلما تزوجت بصاحب البدائع كانت تخرج عليها خطها وخط أبيها وخط زوجها. زوجة الحافظ الهيثمي هي بنت شيخه الحافظ العراقي، كانت تساعد زوجها في مراجعة كتب الحديث. نحن الآن بحاجة إلى إشعار النساء بقضية إثبات الجدارة، لأن الضرب على الوتر من قبل العلمانيين والمنافقين الآن أخرجي أثبتي جدارتك، لماذا التقوقع ولماذا أترضين بالدنية؟ أنت مخلوق كامل لك حريتك واستقلاليتك، ينفخون فيها. نحن ما يصلح أن نهاجم النساء في الوقت الذي يقوم به المنافقون بدغدغة عواطف النساء، ونحن أيضا عندنا أسلوب في الوصول إلى النساء وعندنا مخاطبة لعواطف النساء. وإذا كان هم يريدون إخراج المرأة لتثبت جدارتها، فنحن عندنا أيضا من وسائل تبيين إثبات الجدارة للمرأة في مسألة العلم الشرعي والدعوة إلى الله والتأثير في العوائلة وإنجاح الحياة الزوجية وإثبات الجدارة حتى داخل البيت ترتيبا وعناية، وإثبات الجدارة في تربية الأبناء. عندنا أشياء كثيرة جدا، ويمكن أن نوجه طاقة البروز التي يريد المنافقون دفع المرأة إليها، يمكن أن نوجهها حتى هم يتكلمون الآن مثلا دور المرأة في التنمية. طيب لابد أن يكون لنا طرح في هذا الموضوع، ما هو دور المرأة في التنمية؟ يعني ما يكتب عن هذا الموضوع إلا المنافقين والمنافقات؟ ليش؟ غلط. نحن نكتب أيضا عن دور المرأة في التنمية. يعني ومن الأمور المهمة جدا في هذا أن نكتب عن ونخطب ونتكلم عن الناتج غير المرئي لعمل المرأة المنزلي التربوي في البيت، لأن أعداء الإسلام يقولون إنه عمل غير منتج. نحن من خلال الإحصاءات والأرقام والتجارب والأبحاث ممكن أن نبرز ما هي القيمة المادية والمعنوية لهذا العمل غير المنظور الذي يسمونه عمل غير منتج. هذه من النقاط المهمة في مواجهة ما يسمى بدور المرأة في التنمية، لأن المرأة في الحقيقة لها دور كبير في التنمية، لكن من الضلال أن يفهم أن دور المرأة في التنمية زيادة إنتاج المصنع مثلا. طيب، هي عندها إنتاجات عظيمة في البيت وأشياء لا يتحملها إلا هي. المرأة في البيت تعمل على مدار الساعة، يعني أحيانا إذا نظرنا في عمل المرأة التي عندها أولاد ما تفعل لهذا ولهذا ولهذا ومع الزوج ومع الأولاد ومع هذا مع الواجبات الأخرى التي تقوم بها، يعني يحتاج إلى أكثر من خادمة، أكثر من خادمة، وهذا مكلف وله مقابل مالي. ولذلك يعني نقول لو أردنا أن نأتي بنساء ليقمن بعمل الزوجة فإننا سندفع كذا وكذا، إذن هذه المرأة الآن تغطي لنا المبلغ كذا وكذا، إذن هي منتجة وهي داخل البيت. وتوصل الباحثون إلى أن عمل المرأة في البيت يعادل ثلث الدخل القومي. اسمعوا، ثلث الدخل القومي. إذن قضية يعني أنها لا تنتج إلا إذا خرجت للمصنع والمنجم وأعمال الحفر والتنقيب وصارت سكرتيرة ومرشدة سياحية وقائد الطائرة، هذا ضلال مبين، لأن هي المرأة أصلا هي منتجة كبيرة داخل البيت. طبعا المشكلات التي تحتاج إلى معالجة، الترف، أن في بعض البيوت في نساء مثلا غير منتجة لأنها ليست زوجة وليس لها دور، عندها دش وجوال وخدامات يخدمنها. طبعا هذه امرأة الآن ستنتج ماذا؟ شرا وفسادا، امرأة فارغة في الحقيقة. نحتاج اليوم إلى ذكر ضوابط كثيرة في عمل المرأة وأن نبينها أكثر، وكل ما انفتح المجتمع أكثر كل ما احتاجنا إلى ضوابط أكثر، وكل ما أخرجوا المرأة إلى مجالات جديدة لم تكن تخرج إليها من قبل نحتاج إلى ذكر الضوابط في هذا الموضوع. يعني مسألة أن نقول خلاص نمنع عمل المرأة خارج البيت سدا لذريعة الفساد، الكلام هذا سيتجاوزوننا إذا قلنا به. طيب ما هي المسألة؟ هذه مسألة دقيقة يا أخوان، امنعوا النساء حتى لا يحدث الفساد، امنعوها من الخروج. طيب الكلام الآن ما صار مقبولا من كثير من النساء فضلا عن الرجال، فضلا عن هؤلاء أعداء الإسلام وأهل الشهوة والهوى والذين يدعون التمدن والتحضر إلى آخره. طيب نحن الآن لو قلنا ممنوع ممنوع ممنوع سيتجاوزوننا ونحن نكون محصورين ومتخلفين في آخر القافلة. إذن على الأقل لما رأينا الآن الهجمة الانفتاحية يجب أن نواجهها بذكر الضوابط الشرعية، فنقول هي إذا فعلت وإذا خرجت وإذا أنتجت وإذا عملت وإذا توظفت وإذا شاركت ساهمت تاجرت إلى آخره، حضرت مؤتمرات وفعلت، نقول الضوابط الشرعية كذا وكذا. يعني هذه القضية مهمة في عدم التجاوز، لأن الآن الخطة كيف يتجاوز التيار التغريبي التيار الإسلامي بحيث يبقيه في ذيل القافلة وهو يقود في الأمام وهو يوجه النساء. والآن من كثرة الأطروحات من هؤلاء المنافقين تجاه المرأة صرنا نحن نلهث للحاق ببعض تحصيل ما أمكن من بعض المكاسب أو بالحقيقة تقليل الخسائر. نحن شغلنا الآن على تقليل خسائر أكثر من شغلنا على تحصيل أرباح في الحقيقة، فلا يصلح أن تكون المبادرة منهم ونحن نرقع ونحاول معالجة الأضرار الناتجة عن حركة المنافقين. نحن لابد أن يكون لنا أيضا أطروحات في البداية والمقدمة، وما نترك المجالات لهم ليتكلموا فيها، لابد أن يكون لنا نحن. إذا قالوا المرأة والحوار، طيب نحن عندنا أطروحات في المرأة والحوار. إذا قالوا المرأة والتجارة، طيب نحن عندنا أطروحات في المرأة والتجارة. إذا قالوا المرأة والتنمية، نحن عندنا أطروحات في المرأة والتنمية. وهكذا. إذن المقصود أن يكون هناك أشياء مكتوبة يا إخوان، وصياغات جيدة، وأشياء واقعية، وليس أن يكتب الواحد من واقع معين أو عقلية لا تستوعب المتغيرات الموجودة. ولست أقول بأن علينا، ولا يصح أن يفهم من كلامي إطلاقا، أن علينا أن نتنازل الآن ونلحلحها شوي كما يقولون لأجل الهجمة الشرسة. لا، أنا أقول أن نتكلم ونبين الأحكام الشرعية والضوابط، وأن نهاجم أيضا. لماذا لا نهاجمهم؟ لماذا لا نهاجم ذلك التيار ونتكلم عليه بدلا من أن ننشغل بصد الهجمات فقط؟ طيب، مسألة مثل المرأة والدعوة، نحن عندنا أطروحات في المرأة والدعوة، وعندنا غزو للآخرين في موضوع المرأة والدعوة، وعندنا اجتذاب في هذه المدارس الخيرية التي يأتي إليها النساء. طيب، إذا نحن أيضا عندنا أصحاب مبادرة، وممكن يعني أن نؤثر ونقود أيضا في قطاع النساء، والمسألة ليست حكرا عليهم. يبدو أننا نحتاج إلى أصوات نسائية، وهذه مسألة مهمة. أصوات نسائية هي ترد، هي تكتب، هي تتابع. ولو عرفت الأسماء في مواجهة أسماء المنافقات أيضا هذه مسألة مهمة. وألخص في النهاية بعض النقاط المتعلقة بالمرأة والدعوة لأهمية الموضوع، لأننا إذا أفرزنا المرأة الداعية دفعنا شرا كثيرا واكتسبنا خيرا وفيرا. فالداعية الناجحة تأتلف مع البعيدة وتربي القريبة وتداوي القلوب. الداعية الناجحة تظن كل واحدة من أخواتها أنها أحب أخت لديها. الداعية الناجحة عرفت الحق فعرفت أهله، وإن لم تصورهم الأفلام أو تمدحهم الأقلام. الداعية الناجحة تعلم أخواتها الصبر، وتعلم أنها بأخواتها، وإن لم تكن بهن فلن تكون بغيرهن. قال تعالى: سنشد عضدك بأخيك. ولا تنتظر المدح في عملها من أحد، وإذا رأت أختا مفتونة لا تسخر منها، فإن القدر كرات، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هي تجعل من بيتها مشغلا صغيرا تنفع به الدعوة وتعطي حق الزوج، ومصباح ينير في ضروب التائهات، وتشارك بقلمها في الجرائد والمجلات الإسلامية، ولا بأس أن تشارك بمنتديات الكتابية وليست الصوتية، الكتابية في الإنترنت. ليش ترد؟ حتى لو استعملت اسما مستعارا تداوم عليه حتى يعرف هذا الاسم، أو تكتب باسمها الصريح. أنا الآن لا أرى مانعا أن تكتب المرأة الداعية وطالبة العلم المعروفة التي تحاضر ولها يعني جهود أن تعرف باسمها، لأنه لابد مقابل الاسم أن يكون هناك اسم وأسماء أيضا، وليس فقط اسم واحد، وإلا سيكون رموز المجتمع النسائي وقادة المجتمع النسائي من هؤلاء الفاسدات. وأريد أن أختم كلامي أيضا بالتنبيه على إقامة العلاقات، حث الأخوات على إقامة العلاقات، العلاقات مع الوجيهات، العلاقات مع النساء اللاتي لهن شيء من التأثير، أو أنهن بأزواجهن وأوضاعهن الاجتماعية لهن ثقل معين. الصلة بهؤلاء النساء مهمة جدا، لأن هؤلاء النساء قد يكون لهن قرار، قد يكون لهن تأثير حاسم. ولذلك إقامة العلاقات الطيبة في غاية الأهمية، وأظن أن ما تقوم به بعض المراكز النسائية من استضافة ما يسمى بالوجيهات، لنقل الوجيهات يعني مؤنث الوجهاء، وجيهات، أنا أرى أنها مسألة مهمة جدا في سبيل النجاح، لأن هؤلاء الوجيهات بثقلهن وأثرهن سيكون لهن دور كبير في جلب الخير وفتح منافذه ودفع الشر وإغلاق أبوابه. فإيجاد العلاقة بين نسائنا وبين هؤلاء الوجيهات من الأهمية بمكان في عالم الدعوة النسائية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمسكون بالعروة الوثقى، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا وزوجاتنا، وصلى الله على نبينا محمد. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام، www.nidaeislam.org. islam-call.com